إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا في شرح باب شروط الصلاة، انتهينا في المرات الماضيات من كلامنا على ما يتعلق بالزينة في الصلاة، وقبلها تكلمنا على شرط الطهارة في الصلاة، واليوم إن شاء الله عز وجل نتكلم عن استقبال القبلة. قال الحافظ عليه رحمة الله عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة فأشكلت علينا القبلة فصلينا، فلما طلعت الشمس إذا نحن صلينا لغير القبلة فنزلت: فأينما تولوا فتم وجه الله. قال: أخرجه الترمذي وضاعفه. أول ما نفعله حتى يستقيم الكلام أن نحكم على الحديث من حيث الصحة والضعف لهذا الذي تعلمه. هذا الحديث إسناده ضعيف، إسناده ضعيف، فيه عاصم ابن عبيد الله وهو سيء الحفظ، وفيه أيضا أشعث ابن سعيد البصري وكنيته أبو ربيع السمان، وهو متروك كما قال الحافظ في التقريب. فهذا إسناد ضعيف لا يثبت عنه صلى الله عليه وسلم، إلا أن هذا الحديث يرتقي لدرجة الحسن بشواهده، فالإسناد في أصله ضعيف، لكن ربما ارتقى الحديث الذي إسناده ضعيف إلى درجة الحسن أو الصحة إذا كان له ما يقويه. هذا الحديث إسناده ضعيف لكن له شاهد، أخرجه الدارقطني في السنن من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسيرة أو سرية فأصابنا غيم فتحرينا القبلة، فصلى كل واحد منا على حدة. كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسيرة أو سرية فأصابنا غيم فتحرينا القبلة، فصلى كل واحد منا على حدة، وجعل أحدنا يخطر بين يديه، يعني يضع علامات في نحو القبلة التي صلى إليها، فجعل أحدنا يخطر بين يديه لنعلم أمكنتنا، لنعلم أمكنتين أمكنتنا. فلما نظرناه، يعني بعدما ذهب الغيم، فلما نظرناه نظرنا هذه العلامات التي صلينا إليها، إذا نحن صلينا لغير القبلة، فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: قد أجزأت صلاتكم، قد أجزأت صلاتكم. هذا الحديث أيضا إسناده فيه ضعف، لكن يصلح شاهدا لحديث عامر ابن ربيعة. فالحاصل في حديث الباب حديث عامر ابن ربيعة أنه حديث حسن بشواهده، حديث حسن بشواهده. وكالعادة لا نذكر الحديث بمفرده ونذكر فوائده إلا أن نجمع معه جملة الأحاديث التي تتعلق بهذه المسألة. وهذه المسألة، مسألة استقبال القبلة، الحافظ عليه رحمة الله ذكر في هذا الباب ثلاثة أحاديث. ذكرنا الأول حديث عامر ابن ربيعة، الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة. قال رواه الترمذي وقواه البخاري: ما بين المشرق والمغرب قبلة، رواه الترمذي وقواه البخاري. هذا الحديث أيضا في إسناده ضعف، في إسناده ضعف، والضعف الذي فيه فيه أبو معشر، وأبو معشر هذا اسمه نبيح ابن عبد الرحمن المدني، وفيه ضعف. والجمهور، جمهور المحدثين، ضعفون. لكن هذا الحديث أيضا له طريق أخرى، أخرجه أو أخرجها الترمذي في السنن، وقال عنه البخاري: هذا أقوى من حديث أبي معشر وأصح. فهذا الحديث أيضا صحيح، لكن ليس من جهة إسناده فحسب، بل له طريق أخرى أصح من حديث، أو أصح من طريق أبي معشر. الثالث الذي ذكره البخاري الحافظ قال: وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه، وعن عامر ابن ربيعة رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته النافلة. مش مكتوب النافلة؟ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت، حيث توجهت به. قال: متفق عليه. زاد البخاري: يومئ برأسه، ولم يكن يصنعه في المكتوبة، ولم يكن يصنعه في المكتوبة. قال: لأبي داود من حديث أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة، استقبل بناقته الإيه؟ القبلة، ثم صلى حيث كان وجه ركابه، حيث كان وجه ركابه. قال: وإسناده حسن. هذه الزيادة التي أخرجها أبو داود من حديث أنس، نعم كما قال الحافظ إسنادها، إسنادها حسن. فهذه الأحاديث الثلاثة، هذه الأحاديث الثلاثة حديث عامر بن ربيعة، ثم حديث أبي هريرة، ثم حديث عامر بن ربيعة وأنس، هذه الأحاديث كلها صحيحة، كلها صحيحة على الوجه الذي ذكرنا. بعدما ذكرنا ما يتعلق بصحة هذه الأحاديث من ضعفها، نشرع إن شاء الله في شرح ما يتعلق بها من المسائل. أول حديث وهو حديث عامر ابن ربيعة رضي الله عنه، وفيه أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأشكلت عليهم القبلة، فاجتهدوا أن يبحثوا أين اتجاه القبلة حتى يصلوا، فصلى كل واحد منهم حدة. هذا قال الجهة من هنا، والثاني قال بل الجهة من هنا، والثالث قال بل القبلة من هنا، فاختلفوا فيما بينهم، فصلى كل واحد منهم على حدة، ولكن جعلوا علامات كما في رواية الدارقطني من حديث جابر، كل واحد منهم بعدما صلى جعل له علامة حتى إذا انكشف هذا الغيب أو انجلت تلك الظلمة ينظرون هل صلوا إلى القبلة أم أخطأوها. قال فلما طلعت الشمس نظروا إلى أماكن صلاتهم فإذا هم صلوا لغير القبلة، يعني صلوا منحرفين عن القبلة، فأنزل الله عز وجل قوله فأينما تولوا فتم وجه الله. في رواية جابر عند الدارقطني لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال قد أجزأت صلاتكم، يعني صحت صلاتكم. الحافظ عليه رحمة الله ذكر هذا الحديث في هذا الباب ليوضح به وبالذي يأتي بعده جملة من المسائل التي تتعلق بماذا؟ باستقبال القبلة في الصلاة. وفي هذه الأحاديث ست مسائل. المسألة الأولى، هل استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة أم أنها على سبيل الوجوب؟ المسألة الأولى، هل استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة أم أنها على سبيل الوجوب؟ المسألة الثانية، من أشكلت عليه القبلة عميت عليه لا يدري أين هي، فصلى ظانا أنه أصاب القبلة ثم علم بعد ذلك أنه أخطأها، هل عليه الإعادة أم ليست عليه الإعادة؟ الثالثة من المسائل، نعم ثانية مرة أخرى حاضر. المسألة الثانية، من أشكلت عليه القبلة فصلى وهو يظن أنه يصلي نحو القبلة فبعد ذلك علم أنه صلى لغير القبلة، هل تلزمه الإعادة أم لا تلزمه؟ الثالثة من المسائل، هل الفرض في استقبال القبلة هو استقبال عينها أم استقبال جهتها؟ وفيها الفرق بين العين والجهة، هل الفرض في استقبال القبلة هو استقبال العين، استقبال عين الكعبة عين القبلة، أم استقبال الجهة؟ وفيها نذكر الفرق بين العين والجهة. المسألة الرابعة، هل الصلاة في جوف الكعبة جائزة؟ يستوي في ذلك الفرض والنفل أم ثم فرق بين الفرض والنفل؟ وهل الصلاة على ظهر الكعبة جائزة أم غير جائزة؟ الخامسة، ما هي الأعذار التي تبيح إسقاط القبلة، يعني إسقاط الاستقبال؟ ثم السادسة والأخيرة، هل إذا خشي المصلي أن يخرج وقت الصلاة، وأعني بالصلاة المفروضة، فهل له أن يصلي في السيارة التي يركبها، هل له أن يصلي الفرض في السيارة أم ليس له ذلك؟ ست مسائل متعلقة بهذه الأحاديث الثلاثة التي ذكرها الحافظ عليه رحمة الله. أول مسألة، هل استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة؟ لا تصح الصلاة بدونها وتسقط بعدمها وتركها، أم أن استقبال القبلة على سبيل الوجوب؟ نعيد نفهمكم الفرق ما بين الشرط والوجوب. ما هو الشرط؟ أيهما أعلى في الرتبة، الشرط أم الوجوب؟ الشرط أعلى في الأحكام. والشرط تعريفه هو ما يلزم من عدمه العدم. إذا عدم الشرط عدم، فالشرط هو ما يلزم من عدمه العدم. والوجوب، الوجوب تنظر، الشرط أعلى رتبة، الشرط أعلى رتبة، ومعناه أنه إذا لم يوجد في الفعل بطل، ها بطل الفعل. مثلنا لكم بالوضوء، رجل صلى بغير وضوء، صح الصلاة ولا بطلت؟ بطلت. لما؟ لأن الوضوء عدم، الوضوء عدم، فهذا معنى إيه؟ الشرط. فإذا وجدت شيئا في العبادات تركها يبطل الفعل فاعلم أنه شرط أو رفض، يكون داخل في الشيء. طيب، هل الشرط يسقط بالنسيان؟ يعني مثلا رجل نسي أن يتوضأ فصلى من غير وضوء، فهل صلاته صحيحة؟ أبدا، ليست صحيحة. من ذلك نعلم أن النسيان أيضا لا يؤثر في الشرط. لا يؤثر في ماذا؟ أنا أرجو أن تنتبهوا لهذه الجزئية. الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم. إذا عدم الوضوء مثلا، عدمت الصلاة، صلى بغير وضوء، فهذا صحيح ولا باطلة؟ باطلة. فالوضوء عدم، الوضوء عدم. رجل تعمد أن يصلي بغير وضوء، صح الصلاة ولا باطلة؟ ها باطلة. يأثم ولا لا يأثم؟ يأثم إذا تعمد. طيب، الوجه الثاني، رجل نسي أن يتوضأ فصلى بغير وضوء، صح الصلاة ولا بطلت؟ بطلت. هل يأثم؟ لا يأثم. طيب، ما الفرق بين العمد والنسيان في مسألة الشرط؟ أجيبوا، أن كليهما ها يبطل الصلاة بهما، لكن يفترق هذا عن هذا أن المتعمد يأثم وأن الناس لا يأثم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. طيب، إذن فالفرق ما بين التعمد والنسيان في ذلك الإثم فقط. جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا. فهمتم هذا؟ فهمتم؟ فهمت؟ طيب، ننتقل للوجوب. الوجوب من صلى وقد تعمد أن يسقط واجبا من واجبات الصلاة، مثل ماذا؟ ها؟ التشهد الأوسط مثلا، التشهد الأوسط واجب. رجل تعمد ألا يجلس للتشهد الأوسط فصلى، هل صحت الصلاة ولا بطلت؟ بطلت، تعمد. طيب، هل يأثم؟ نعم يأثم. رجل نسي أن يجلس للتشهد الأوسط، صح الصلاة ولا بطلت؟ صح. يأثم؟ لا يأثم. طيب، إذن ما الفرق بين الشرط والواجب؟ ها، أن النسيان في الشرط ها لا يؤثر فيه، بل يلزمه أن يعيد. لكن بالنسبة للوجوب، النسيان يسقط، النسيان إيه؟ يسقط. فهمتم دي ولا لا؟ ها، ولا فهمتم دي ولا لا؟ فهمتم؟ طيب، أنا أرجو. نعم، الوجوب مرة أخرى. حاضر، أنت فهمت الفرق بين في الشرط بين التعمد وال، فهمت؟ فهمت إيه؟ التعمد بالنسيان ما فيش كلام. ها تمام، يأثم تمام، لكن الاثنين بيسقط الفعل باطل. طيب الوجوب، من تعمد أن يسقط واجبا من واجبات الصلاة كمن تعمد أن يسقط التشهد الأوسط، هل صح صلاته؟ لا، من تعمد لا. طيب من نسي، من نسي أن يجلس للتشهد صحت صلاته. طيب الآن افرق الإثم الآن واجعل الصحة من البطلان. في التعمد الشرط والواجب يستويان، في التعمد الشرط والواجب ايه يستويان، فمن تعمد ترك الوضوء سقطت الصلاة، ومن تعمد ترك التشهد الأوسط سقطت. إذن في التعمد يستوي الشرط والايه والوجوب. طب في النسيان لا يستويان، فالشرط يسقط، الشرط يسقط الصلاة أيضا في النسيان، والوجوب لا. واضح؟ طيب هل استقبال القبلة من شروط الصلاة؟ بمعنى أم أنها من الواجبات؟ بمعنى لو أن رجلا صلى ناسيا لغير القبلة، إن قلنا بأنه شرط كنا تلزمه الإعادة، وقلنا بأنه واجب كنا لا تلزمه الإعادة، فهل استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة أم أنها على سبيل الوجوب؟ نقول الجواب بأن استقبال القبلة من شروط الصلاة، من شروط الصلاة. تسقط الصلاة بتركه، تسقط الصلاة بتركها، بخلاف ما ذهب إليه الشوكاني عليه رحمة الله في نيل الأوصاف. فإن الشوكاني عليه رحمة الله قال بأن استقبال القبلة من واجبات الصلاة، وقول الشوكاني في هذا غير صحيح، والصواب أن استقبال القبلة من شروط صحة الصلاة. دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. نذكر أولا الإجماع، فقد نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم، منهم ابن حزم في مراتب الإجماع، ابن حزم في مراتب الإجماع، وابن رشد أبو الوليد الحفيد في كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد نقل الإجماع على أنها شرط، وأيضا نقل الإجماع ابن قدامة في المغني، وأيضا نقله النووي في المجموع، وغير هؤلاء نقلوا إجماع أهل العلم على أن استقبال القبلة شرط، والإجماع ثابت، والإجماع ثابت بخلاف ما ذهب إليه الشوكاني من عدم ثبوته. إذن فقد أجمعت الأمة على أن استقبال القبلة في الصلاة من شروط صحة الصلاة، من تركها متعمدا بطلت الصلاة، ومن تركها ناسيا بطلت صلاة. أما الأدلة من القرآن فقوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. فهنا أمر الله عز وجل نبيه بماذا؟ بأن يتوجه بوجهه قبل القبلة، وهذا أمر ضده النهي، هذا أمر يستلزم النهي، فالأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده، وهذه مسألة فيها خلاف بين الأصوليين. فإذا أمر ربنا سبحانه وتعالى نبيه أن يستقبل الكعبة فالنهي عن ضد بما يعني ماذا؟ نهى أن لا يستقبله، وهذا من أدلة الشرطية. الثاني حديث ابن عمر الصحيحين أنه قال بينما الناس في صلاة الصبح بقباء إذ جاءهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن. وأمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستقبلوا الكعبة. وأيضا في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة الرجل الذي لم يحسن صلاته، الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم فرد عليه النبي السلام فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ثم بعد ذلك علمه النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصلي، فقال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. قال ثم استقبل ماذا؟ القبلة. هذه الأدلة مع ثبوت الإجماع يدل على ماذا؟ على أن استقبال القبلة من شروط صحة الصلاة. إذا علمنا أن استقبال القبلة من شروط صحة الصلاة وأن النسيان فيها يسقطها أيضا، فننتقل إلى المسألة الثانية وهي متعلقة بالأولى وأيضا متعلقة بحديث عامر ابن ربيعة رضي الله عنه، وهي من أشكلت عليه القبلة، من أشكلت عليه القبلة فصلى وقد ظن أنه يستقبلها، فلما فرغ علم أنه صلى لغيرها، فهل تلزمه الإعادة أم لا تلزمه؟ نقول الذين يصلون إلى غير القبلة لهم حالتان، إما أن يصلي لغير القبلة وكان قد قصر في البحث عنها أو قصر في السؤال عنها ولم يجتهد، إنما تبع ظنه أن القبلة هنا فصلى، كرجل حل ضيفا على أحد من الناس، أو كرجل نزل بأرض ليس هو من أهلها، أو كهؤلاء العمال الذين يعملون في الصحارى، الصحراء، لكن في الصحراء أهلها، ثم أقيمت الصلاة، فأراد هؤلاء الذين هم ليسوا من أهل هذه الأرض أن يصلوا، فلم يذهبوا إلى ساكن هذه الأرض، لأن من كان يسكن فيها كان أعلم بالقبلة من غيره، فهذا سأل غيره ممن على ساكنته لا يدري أيضا أين القبلة، فسأله أين القبلة فقال والله أظن أنها هنا، فتبعوا ظنونهم فلم يجتهدوا ولم يتحرروا أن يستقبلوا القبلة، إنما تساهلوا وقصروا ثم صلوا. فلما فرغوا من صلاتهم جاءهم جائن من أهل هذه البلدة وقال قد صليتم لغير القبلة، فهل تلزمهم الإعادة؟ بالاتفاق نعم تلزمهم، بالاتفاق نعم تلزمهم، نعم تلزمهم الإعادة. كأيضا رجل نزل ضيفا على أحد الناس وأراد أن يصلي فلم يسألهم، لم يسأل أهل البيت، ولم تكن عنده، لم يكن عنده علم بالنجوم يهتدي بها إلى القبلة، فتكاسل ثم صلى، أو سأل صبيا صغيرا ليس مكلفا فأخبره الصبي أن القبلة هكذا فصلى، فإذا به صلى لغير القبلة نقول له وجبت عليك الإعادة. إذن فمن أشكلت عليهم القبلة وكانوا مقصرين في السؤال والبحث فوجبت عليهم ماذا؟ الإعادة. ولذلك بعض الناس ممن يعملون في المدن الجديدة يكون في الصحراء فيحين وقت الصلاة عليه فيجتهد في الصلاة في القبلة، وحوله أناس ممن هم ساكن هذه الايه او من ساكن هذه الايه الارض، فيعني يتكاسل ان يذهب اليه فيسالهم فيصلي باجتهاده هو، فنقول هذا ايضا مقصر تلزمه ماذا؟ الاعاده. الوجه الثاني، الحاله الثانيه، تحرم أن يستقبلوا القبلة، اجتهدوا، نزلوا بأرض ليس فيها أحد غيرهم، ليس فيها أحد غيرهم، وهم لا يعلمون أين القبلة، أو يعلموها لكن جاءت عليهم الظلمة فاشتبه عليهم، أو أصابهم غيم فأشكلت عليهم، فاجتهدوا، ليس هناك أحد يسألون عن القبلة، فاجتهدوا أين هي فصلوا. فلما انجلت الظلمة وذهبت، أو ذهب العذر الذي كان عليهم، إذا صلوا لغير القبلة، فهؤلاء هل عليهم إعادة أم ليست عليهم إعادة؟ قولان لأهل العلم، قولان لأهل العلم في هذه المسألة. وهذه المسألة تعرف عندهم بمصطلح، وأنا أريدكم أن تفهموه، لأن طالب العلم ينبغي أن يعلم المصطلحات، يعني لا نحتاج بعد مدة أن نذكر المصطلح ثم نفسر المصطلح، يعني كان من الطبيعي أنكم فهمتم هذه المصطلحات فلنصيل الكلام فيه. هذه المسألة التي ذكرتها تعرف عندهم هل الفرض، هل الفرض في القبلة إصابة العين، أو هل الفرض في القبلة الإصابة أم يكفيه الاجتهاد؟ المصطلح ثانية، هل الفرض في القبلة، هل الفرض في القبلة الإصابة، يعني هل اللازم عليه أن يصيب القبلة أم يكفيه اجتهاده ولو أخطأ؟ فمن قال بأن الفرض اللازم عليه هو الإصابة قال فمن اجتهد وصلى لغير القبلة وعلم أنه أخطأ لزمته الإعادة ولو كان مجتهدا. ليه؟ لأن فرضه الإصابة، وهو وإن كان مجتهدا لم يصب القبلة. الثاني، من قال بأن فرضه الاجتهاد ولو لم يصب قال من اجتهد فصلى لغير القبلة ثم علم بعد ذلك أنه أخطأ فصلاته صحيحة. والصواب أن فرض القبلة الاجتهاد. وقد ذهب الشافعي عليه رحمة الله فيما ذكره ابن رشد في كتابه إلى أن فرض القبلة هو الإصابة، وأن من صلى مجتهدا إلى غير القبلة فأخطأ وجبت عليه الإعادة. هذا الكلام غير صحيح، لكن لهم حجة في ذلك، لهم حجة، وأنا أريدك أن يعني أن ترسخ في قلبك شيئا، وهو إذا كانت المسألة واضحة، وضوح الشمس والأدلة العامة تؤيدها، وأرجو أن تنتبه، إذا عرضت عليك مسألة وأنت ترى الحق فيها واضح وضوح الشمس، ثم أخبرت أن أحدا من أهل العلم قال بخلافها، فلا تستنكر، تقول يعني كيف تزل قدم هذا الإمام في هذه المسألة وكيف يغيب عنه، يعني كيف أعلمها أنا وتخفى عن هذا الإمام؟ لا تقل هذا، إنما قل له عذر، قل إيه؟ له عذر، أنا أجهله. فإذا بلغك عن إمام أنه وقع في مسألة من المسائل أو أخطأ أو قال فيها بغير الحق الواضح، لا تقل يعني سبحان الله يعني كيف يخطئ في هذه المسألة، لا، قل له عذر. ثم الثانية، أن تعتقد أنه لا يتكلم عن هوى إن كان ممن يتبع من الأئمة، بل إذا ذهبت إلى كل المسائل التي خالف فيها الأئمة الحق والصواب والدليل ستجد أنهم لهم أدلة على قولهم، لا يتبعون أهواءهم إنما يبحثون عن الحق، فعذرهم أنهم اجتهدوا فأخطأوا، فكان لهم الأجر على اجتهاده. هذه المسألة الحق فيها واضح أن هذا معذور، هذا اجتهد ولم يألو جهدا أن يبحث عن الحق فأخطأ، وعمومات الشريعة تؤيد أنه معذور. طيب الشافعي فيما نقله إن صح هذا النقل، وابن رشد بن عبادة أنه لا يتساهل في مثل هذا فيغلب على الظن أنه صح، فكيف يقول بأن من اجتهد فأخطأ القبلة لزمته الإعادة؟ نقول له له في ذلك حجة، هذه الحجة هي أنه قال إن فرض القبلة كفرض الوقت، إن فرض القبلة كفرض الوقت، فقال إن أهل العلم مجمعون، إن أهل العلم مجمعون أجمعوا على أنه إذا صلى رجل قبل الوقت وقد ظن أن الوقت دخل، مثلا رجل صلى العصر قبل دخوله لكنه ظن أن الوقت دخل، هذا رجل مجتهد ولا يتبع هواه؟ ظن راجع عنده فظن أن الوقت دخل، فلما فرغ من صلاته إذا به يسمع أذان العصر، فهل يلزمه أن يصلي العصر ثانية أو لا يلزمه؟ بالاتفاق بالإجماع يلزمه، فهذا اجتهد فصلى قبل الوقت، فلما علم أنه أخطأ وجبت عليه الإعادة. قال فنحن نقيس القبلة على الوقت، فكما أن فرض الوقت الإصابة فكذلك فرض القبلة الإصابة. فهمتم ولا لا؟ ما فهمتم جبران خاطر ولا فهمتم؟ أعيد. طيب صحيح فهمتم ولا كده؟ ها كلام واضح يعني؟ طيب ربما تفهمون إن شاء الله، يعني من لم يفهم يسأل ربه أن يفهمه. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله إذا استعصي عليه مسألة يذهب إلى مسجد مهجور يمرغ وجهه في التراب ويقول يا معلم إبراهيم علمني، قال فتنفتح علي المسألة. فأنت إذا استيأست من ذلك فاذهب إلى مسجد مهجور وادع ربك سبحانه وتعالى، مرغ وجهك في التراب لربك فتنفتح عليك المسائل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ويعلمنا. الشاهد أنهم قالوا كما أن فرض الوقت الإصابة ففرض القبلة الإصابة، لكن هذا الكلام إيه؟ هذا قياس، ونحن نقول القياس في مقابلة النص باطل، القياس في مقابلة النص باطل. طيب أين النص؟ حديث عامر ابن ربيعة أنهم اجتهدوا فأخطأوا فصلوا لغير القبلة، فلما علم النبي بذلك سألوه قال قد أجزأت صلاتكم، هل أمرهم النبي بالإعادة؟ لا، ما أمرهم بالإعادة، النبي ما أمرهم بالإعادة، فصحت صلاتهم مع خطائهم لما كانوا مجتهدين، لما كانوا إيه؟ مجتهدين. ولذلك قول الجمهور الأئمة الثلاثة ومن تبعهم هو الأصح والأصوب في هذه الإيه؟ المسألة، أنه من اجتهد في البحث عن القبلة وتحرى ثم أخطأ فإن صلاته صحيحة ليست عليه الإعادة. ومالك عليه رحمة الله يستحب إن لم يخرج الوقت يستحب لك الإعادة، لكن هذا أيضا ليس عليه دليل، بل الحق والصواب أنه من صلى لغير القبلة وكان مجتهدا فصلاته صحيحة ليست عليه الإعادة لا في الوقت ولا في خارج الوقت. تمام. طيب المسألة الثالثة، وهي متعلقة بحديث أبي هريرة رضي الله عنه بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة. لكن قبل هذا نذكر شيئا قد يعترض به علينا في المسألة الماضية، وهي إذا قلنا بأن استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة، أليس كذلك؟ بلى. وقلنا بأن العمد والنسيان فيه سواء، فكيف صحت صلاة الصحابة وهم لم يستقبلوا القبلة؟ ونحن نقول بأن الشرط إذا عدمت الصلاة. هل عندكم جواب؟ نحن قلنا بأن استقبال القبلة شرط ولا واجب؟ شرط، والشرط يستوي فيه العمد والنسيان. والصحابة هنا صلوا لغير قبلة، صلوا لغير قبلة وقد أجزأت صلاتهم، أليس ذلك يؤثر على القول بالوجوب، على القول بالشرطية؟ نعم. ليه؟ طيب نسوا، ها؟ هنا فرق بين النسيان والاجتهاد، فرق بين النسيان والإيه؟ والاجتهاد. فالشرط قد يسقطه الاجتهاد، قد يسقطه. بمعنى رجل كان متوضئا، كان متوضئا، هو على يقين أنه متوضئ، فصلى على يقين أنه متوضئ، فلما فرغ من صلاته تذكر أنه كان قد أحدث، رحمك الله، هل تلزم الإعادة ولا لا تلزم؟ ها، تلزم الإعادة ولا لا تلزم؟ تلزم الإعادة مع أنه صلى بيقين على الطهارة. ها، هو ما نسي ولا نسي؟ نسي. طيب يبقى أنا أخذ التعميم في المثال، نسي، أروح أحيص بيس كلنا بالأمثال، فغرض أن النسيان ليس كالاجتهاد، ليس كإيه؟ كالاجتهاد، بل النسيان لا يؤثر يعني في إسقاط الشرط، بل إذا نسي الشرط لزمه الإعادة، وإن تعمد الشرط لزمه الإعادة. لكن ها، إن اجتهد وأخطأ فإن الشرط يسقط، فإن الشرط إيه؟ يسقط. وسيأتي معنا في مسألة اجتناب النجاسات، اجتناب النجاسات، هل اجتناب النجاسات من شروط صحة الصلاة أم من الواجبات؟ سيأتي. والنبي صلى الله عليه وسلم لما صلى وقد صلى بنعله وفيه أذى، فيه نجاسة، فصلى وجاءه جبريل فأخبره أن بالنعل أذى، فخلع. هل أعاد؟ هل أعاد الصلاة التي صلى بنعليه فيها؟ أبدا ما أعاد. سيأتي الكلام عليه. الشاهد أن هذا لا يؤثر على القول بالشرطية. المسألة الثالثة، هل الفرض في القبلة استقبال العين أم استقبال الجهة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما بين، أو قال ما بين المشرق والمغرب قبلة. ما هي العين وما هي الجهة؟ وهذه مسألة يعني فيها سعة من ربنا سبحانه وتعالى، وتحل لنا إشكالات من بعض إخواننا. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين المشرق والمغرب قبلة، فهل الفرض في الاستقبال استقبال العين ولا الجهة؟ ما هي العين؟ العين هي رؤية الكعبة، هي ايه؟ هي رؤية الكعبة. العين عين القبلة أن يصلي الرجل أو أن يصلي المرء مسامتا للكعبة بحيث لا ينحرف عنها، لا يمنى ولا يصرف، كأنه يرى الكعبة بعينه. فلو أنه في صحن الكعبة فإنه يلزمه أن ينظر إليها وأن يجعل جسده كله متجها إلى الايه؟ فهذا يسمى يصلي لعين الكعبة. طيب الجهة، الجهة هي الجهة التي تقع فيها القبلة، والجهة أوسع ولا أضيق؟ أوسع. فالجهة جهة القبلة هي الجهة التي تقع فيها الايه؟ القبلة. النبي قال صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة. فهل الفرض إصابة العين ولا إصابة الجهة؟ الجهة. والشافعي له قولان في ذلك، قول يوافق فيه قول الجمهور بأن الأصل الجهة، والقول الثاني يخالف يقول بأن الأصل إيه؟ العين. لكن الصواب هو إصابة ماذا؟ الجهة. ومعنى إصابة الجهة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل المدينة وهم يصلون، قال ما بين المشرق والإيه؟ والمغرب قبلة. فمعنى الصلاة إلى الجهة أنك إذا صليت في أي موضع متجها إلى أي نقطة في هذه الجهة، طالما لم تخرج عن الشرق والغرب فأنت تصلي إلى القبلة. تصلي إلى إيه؟ إلى القبلة. أعيد، معنى اتجاه القبلة، معنى الجهة، عندنا عين وعندنا جهة. لو قلنا بأنه يلزم على كل أحد أن يصلي إلى عين القبلة، فإن الصف الواحد إذا كان متساويا مستقيما والكل يتجه إلى الكعبة، فإن الذي في آخر الصف سيكون منحرفا عن العين. واضح؟ فإن كان منحرفا وقلنا بلزوم العين كنا بطلت صلاته لأنه صلى لغير قبلة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل المدينة ما بين المشرق والمغرب، كل هذه المسافة قبلة. ولذلك قال في مسألة التغرب، قال ولكن شرقوا أو غربوا، قال ما بين المشرق والمغرب إيه؟ قبلة. فمن كان على خط المدينة في الاتجاه فجهة قبلته ما بين المشرق والإيه؟ والمغرب. أما أهل مصر فجهتهم ما بين المشرق والجنوب، ما بين الإيه؟ المشرق والجنوب. فجهة أهل مصر ما بين المشرق والإيه؟ يعني مثلا الآن نحن نصلي هكذا، واضح؟ كما تعطيني وجهك، لو أنت جئت بالبصلة وجدتها ربما اتجهت إلى العين، هذا حسن. وربما وجدت العين وجدت نفسك منحرفا قليلا عن العين. لذلك في بعض المساجد يقولون لك الجهة جهة القبلة جهة اليمين قليل، جهة اليسار قليل. طيب، العين وسط ما بين المشرق والإيه؟ والمغرب. انتبه، عين القبلة ما بين المشرق والمغرب، في وسطها. فلو انحرف عن يمينها هل ما زال في اتجاه القبلة ولا لم يزل؟ انحرف شيئا ثانيا ثالث رابع إلى حد الايه؟ المشرق. فإن خرج عن حد المشرق خرج عن حد القبلة، كذلك في المغرب. فإذا فهمنا أن الفرض في القبلة واستقبال الجهة للعين، فهمتم؟ فإن ذلك من تيسير الشريعة ومن تمام حكمة الله سبحانه وتعالى الذي لم يجعل في ديننا حرج. ومن هذا يتبين لنا أمور، منها أن بعض الإخوة بعض إخواننا ممن يدخلون المساجد ويرون بعلمهم، يعني عندهم هم، أن القبلة تنحرف عن عين القبلة. بعضهم يدخل المسجد فيرى أن القبلة جهة اليمين قليل، والمسجد بني على سبيل الاستقامة، يعني الجهة معتدلة، وهو يقول بأنها جهة اليمين قليل، فيقف في وسط الصف ينحرف عن الناس، ينحرف عن الناس. نقول هذا لا يحدث إلا بجهد، ولو أنه فهم هذه المسألة لما أحدث فرقة بين المسلمين، وكم أحدثت هذه المسألة من شقاق بينهم. ترى الواحد منا يقف في الصف، الناس كلهم يصلون باعتدال، وهو يصلي وقد جعل صدره يمين قليل، فيحدث عند الناس تشويش واضطراب. تقول له لما؟ قد جعل الله في الأمر سعة، فلما تضيق على الناس؟ فالناس إذا انحرفوا يمينا فهم إلى الجهة، وإن انحرفوا يسارا فهم إلى الجهة، فلا تضيق ما وسعه الله. ثم إن كان القصد إلى العين مستحب، فإحداث الشقاق بين المسلمين شرط ومحرم، فلا يحل لنا أن نقدم هذا على ذلك. ولذلك ينبغي علينا أن نحرص على هذا، أن نفهمه الناس جميعا، يعني نكلم الناس بهذا، لأنه في الغالب لا يعني يحدث الخطأ في هذه المسألة إلا من كان متسننا، إنما يفعل ذلك هو يظن أنه على صواب لكن يخطئ، وخطأه يحدث فرقة بين المسلمين. لذلك نفهم أن الفرض اللازم علينا في الاستقبال هو استقبال الجهة، والجهة واسعة، وجهة أهل مصر ما بين المشرق والإيه والجنوب، فإذا صليت فثم هو، فإنما تولوا فثم وجه الله. واضح؟ طيب، المسألة الرابعة، هل الصلاة، إذا قلنا بأن استقبال شرط وأن استقبال الجهة جائز، فهل من صلى في جوف الكعبة صحت صلاته ويكون مستقبلا أم لا؟ من أهل العلم من قالوا بعدم الجواز، وأن الصلاة تكون باطلة لمن صلى في جوف الكعبة، ومنهم من قال بل تصح الصلاة، ومنهم من فرق ما بين النفل والفريضة، والذي أعتقد أن الفرض والنفل فيهما سواء وهما جائزان. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه كما في الصحيحين من حديث ابن عمر أنه لما دخل الكعبة، دخل النبي الكعبة صلى الله عليه وسلم، لما دخل الكعبة هو وسعيد بن زيد وأسامة بن زيد، أسامة بن زيد نعم، وعثمان بن طلحة وبلال، فصلى صلى الله عليه وسلم ركعتين في جوف الكعبة، فهذا يدل على ماذا؟ أنه صلى. طيب، هل هناك فرق في هذه الجزئية في النفل والفرض؟ نقول نعم، النبي صلى ركعتين تطوعا نفلا ليست فريضة، لكن ما يؤثر؟ الفرض والنفل يستويان في استقبال القبلة مع القدرة، إنما في النفل يتساهل ويتسامح لمن يكون معذورا، أما من كان واقفا في أرض صلبة ليس مسافرا وليس راكبا بل هو واقف، فهل يصح له أن يصلي لغير القبلة؟ أبدا. فإن قلنا بذلك ولو صلى النبي النفل في جوف الكعبة، نقول فإن صلى النفل في جوف الكعبة فجائز أن يصلي الفرض في جوف الكعبة، وأن من استقبل ركنا من أركان الكعبة من الداخل كان كمن استقبل من الخارج. طيب، لكن يعكر عند بعضهم حديث ابن عباس الذي في البخاري أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة ولم يصلي فيها، إنما خرج وبعدما خرج صلى في قبل الكعبة، صلى إليها وقال هذه القبلة. قالوا هذا فيه أن النبي لم يصلي في جوف الكعبة. نقول وما يضر ذلك؟ إن كانت الواقعة واحدة، يعني إن كان حديث ابن عمر وحديث ابن عباس والنبي لم يدخل الكعبة إلا مرة، إن كانت الواقعة واحدة فلا إشكال في ذلك، فإن ابن عمر سأل من كان مع النبي في جوف الكعبة، ابن عباس ينفي وابن عمر يثبت، وابن عمر سأل بلالا وبلال كان مع النبي في جوف الكعبة فرآه، فابن عمر أثبت وابن عباس نفى، والمثبت مقدم على النافي. وإن كانت الواقعة ليست واحدة، فتارة دخل النبي فصلى وتارة دخل ولم يصلي، نقول وما يضر أيضا، فتارة دخل فصلى وتارة دخل ولم يصلي، فلو أنه صلى مرة واحدة كما لو صلى ألف مرة، كما لو صلى ألف مرة. إذن فجائز أن تصلي في جوف الكعبة الفرض والنفل. في ذلك أيضا هذه الجزئية في هذه المسألة، هل تصح الصلاة على الكعبة فوقها؟ لا بالاتفاق، لا بالاتفاق. لما؟ لأنه ليس إلى جهة، ليصلي إلى إلى إلى جهة. واضح؟ طيب، المسألة الخامسة، ما هي الأعذار التي تبيح، أو ما هي الأعذار التي تسقط شرطية الاستقبال، استقبال الكعبة؟ يعني متى يجوز للمصلي أن ينحرف عن القبلة؟ العذر الأول، وهذا في حديث عامر بن ربيعة الثاني، أن النبي صلى على راحلته حيث توجهت به. العذر الأول من صلى على مركوب، صلى على راحلة، صلى في السيارة، صلى على سفينة، في طائرة، صلى النافلة. فمن صلى النافلة على شيء ركبه، على حمار، على برذول، على فرس، على سيارة، على طائرة، على سفينة، كل ذلك سواء، يسمى مركوب أو راحلة أو دابة. فمن صلى عليها النفل فصلاته صحيح، ولو صلى لغير القبلة. ويستحب له أن يجعل ابتداء الصلاة إلى القبلة، كما في حديث من؟ أنس، أن النبي كان إذا أراد أن يتطوع جعل راحلة استقبل براحلة الإيه؟ القبلة. الثاني، إن كان في خوف شديد يخاف من أحد، فله أن يصلي ولو منحرفا، إلى فإن الله سبحانه وتعالى يقول حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. وفي البخاري يقول ابن عمر وهو يحكي في صورة صلاة الخوف، فإن كان خوف هو أشد من ذلك صلوا رجالا أو ركبانا مستقبل القبلة أو غير مستقبليها. فالخوف أيضا من الأعذار التي تبيح الصلاة لغير القبلة. وفي ذلك من صلى على دبته فلا يلزمه السجود ولا الركوع، بل يومئ. تصلي في السيارة، كبر الله أكبر، صلي السنة، وهذه السنة يعني نطبقها، إن كنت في السيارة فصلي، لا سيما إن كان يطلب منك منك سائق الأجرة، فأنت كبر تكبيرة الإحرام ما تدخل حتى يعني تنتهي من المكان تنزل وأنت لن تسلم بعد، فإن كلمك فقل له إن الكلام في الصلاة لا يباح. فهذا يعني سنة يعني تطبقها تأخذ الأجر والأجرة كمان. طيب، إذا فعلت ذلك لا يلزمك الركوع ولا السجود، إنما تومي، إنما نعم، هذا النفس. أما المسألة الأخيرة وهي متعلقة أيضا بذلك، هل تصح صلاة الفريضة على الدابة؟ وأعذار يعني مثل هذه الأعذار، مثل هذه الأعذار، إن كان في مطر، إن كان في خوف، هذه الأعذار. والنافلة على العموم، النافلة على العموم، نعم. الذي أعتقد أن ذكر السفر في الحديث نعم إن كان ثابتا لكن ليس مرادا، بل الغرض ليس السفر إنما غرض المركوب، سواء كنت في بلدك أو مسافرا، الله أعلم. طيب، المسألة الأخيرة وهي، هل يجوز صلاة الفريضة على الراحلة؟ بالإجماع لا تجوز، خلاص بالإجماع لا تجوز، إلا إذا خشي المصلي أن يخرج الوقت، أو أن يخرج الوقت وهو في سيارته، رجل ركب السيارة في بلدته بعد صلاة الظهر ولن يصل إلا بعد المغرب، فوقت العصر سيخرج ولا يستطيع أن ينزل، فإن نزل أصابته مشقة وربما تعرض إلى ضرر أو تأخر عن أشياء كان لها، فهل له أن يصلي الفرض في سف الدابة على الدابة حفاظا على الوقت؟ قولان لأهل العلم، الجمهور على المنع، الجمهور على المنع أنه يمنع، يقولون له بل لا تصلي في السفينة لأن أو في الدابة، لأنك إن صليت على الدابة فستسقط الجهة، يعني ستسقط إيه؟ استقبال القبل، وستسقط فرض القيام ركن القيام، وستسقط فرض الركوع والسجود. قالوا وكل ذلك من المتأكدات التي ينبغي أن تحافظ عليها. طيب ماذا يصنع؟ يقولون له إن ذهبت ولو بعد الوقت صلي، فإنك فعلت ما استطعت، وربك قال فاتقوا الله ما استطعتم، وهو فعل المستطاع. القول الثاني وهو الذي تطمئن إليه النفس أنه من خشي أن يخرج وقت الصلاة صلى ولو على راحلته، ولو أسقط بقية الأركان والشروط. لما؟ أولا لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، هو يفعل ما يستطيع أن يفعله. الثانية وهي التي توضح أننا في حالة التزاحم بين الأدلة وبين الشروط فأننا نختار أن نحافظ على الأعلى. نحافظ على ماذا؟ على الأعلى. إذا تزاحمت الشروط قدمت الأعلى، قاعدة أصولية، إذا تزاحمت الشروط تفعل إيه؟ قدمت الأعلى. طيب عندنا استقبال القبلة شرط، والقيام ركن، والوقف شرط، أيهما أعلى؟ هل الوقف أعلى وأوكب من ركن القيام ومن استقبال القبلة؟ نعم أعلى. ليه؟ لأنك إذا وجدت جميع الرخص التي أنزلها ربنا سبحانه وتعالى والعزائم كالتيمم مثلا، لما أنزله ربنا؟ حفاظا على الوقت. مثلا رجل في الصحراء ليس معه ماء، دخل عليه وقت الظهر وبينه وبين الماء مسيرة 3 ساعات، فلو ذهب يطلب الماء حتى يتوضأ خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر، فهل يصلي الظهر بالتيمم أم ينتظر حتى يأتي مكان الماء فيصلي ورا بعد خروج الوقت؟ ها يصلي بالتيمم. يصلي بماذا؟ بالتيمم. ولذلك أنزل الله عز وجل رخصة ماذا؟ رخصة التيمم. طيب ولذلك نقول الوقت أركب شروط الصلاة، فحتى تحافظ على الوقت لك أن تسقط ما دون الوقت. ولذلك الذي نعتقد الله أعلم به هو حتى يعني تسمعون أن ذلك يخالف قول الجمهور، يخالف قول الجمهور، ومن لم تكن المسألة يعني ثابتة في قلبه هو يدين الله عز وجل بقول الجمهور له أن يفعل ذلك، ولست نلزم أحدا بهذا القول، إنما نحن نقول ما ندين الله عز وجل به. فالذي ندين الله سبحانه وتعالى به في هذه المسألة أن الرجل إن كان راكبا مركوبا من سيارة ونحوها وخشي أن يخرج وقت الصلاة له أن يصلي الفريضة في في سيارته أو على دابته. وقد ورد بذلك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركب على راحلته فحان وقت الفريضة ومن تحته البلة أصابه مطر، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وصلى الفريضة على الراحلة، وهذا الحديث صحيحه جماعة من أهل العلم، فالنبي صلى الفريضة على الراحلة والبلة من من تحته أي المطر. فنقول إن خفت أن يأخذ الوقت لك أن تصلي الفريضة في السيارة. إذا فإن هذه الست مسائل فنكون قد استوعبنا ما يتعلق بمسألة شرط استقبال القبلة. كل قول هذا، واستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا.